الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. الحمد لله على منه وعطائه، وعلى كرمه وتفضله وإحسانه. أحمده سبحانه وأشكره، فتح أبواب رحمته للتائبين، ولا زالت رحمته قريبا من المحسنين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، المبعوث رحمةً للعالمين، أدى رسالة ربه، ونصح أمته، وجاهد في الله حق جهاده، وبلغ البلاغ المبين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أيها المسلمون، ليس العيد لمن تمتع بالشهوات وأعطى نفسه هواها، إنما العيد لصاحب الإسلام، جميل ظاهره وحسن ما يضمره وممدوحة شمائله. ومقصدي في خطبة هذا العيد أنه عيد لمن بر والديه، فلم يقل لهما أف ولم ينهرهما، بل أطاعهما ولم يغضبهما، وكان يقول لهما قولا كريما. ألا فاتقوا الله عباد الله، واستجيبوا لأوامره في عيدكم، ولتكن هذه الأيام أيام فرح وسرور لا يغفل فيها عن ذكر الله وطاعته. أحسنوا فيها إلى الفقراء والمساكين، وصلوا فيها أرحامكم، واسألوا ربكم أن يعيده عليكم وعلى جميع المسلمين باليمن والخير والمسرات. وكل عام وأنتم بخير. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده، وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا